سائل يقول: هل كان نزول القرآن جملة واحدة أم أن نزوله كان على حسب الحوادث؟ القرآن نزل على النبي صلى الله عليه اللهم صل وسلم وسلم محمد منجما على حسب الوقائع والحوادث في مدة هي مدة مكثه عليه الصلاة والسلام من بعثته إلى وفاته، اللهم 23 سنة، فهو منجم على حسب الحوادث والوقائع ولم ينزل جملة واحدة. اللهم إلا ما قيل أنه نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، كما جاء عن ابن عباس وصححه جمع من أهل العلم، ومنهم من يقول أنه موقوف على ابن عباس وله، وحينئذ له حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي، لكن من أهل العلم أيضا من ضعفه، من أهل العلم من ضعفه. وعلى كل حال نزوله، نزول جبريل بالقرآن على النبي عليه الصلاة والسلام إلى الأرض كان منجما على عدد سني مكثه عليه الصلاة والسلام من بعثته إلى وفاته 23 سنة.